يكاد سنا برقه، يعني ضوء برقه يكاد يذهب بالأبصار. فلهذا لا ينبغي النظر للبرق الخاطف القوي، يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالأبصار الأولى هي أبصار البصر الحسي الذي يكون بالعيون، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والأبصار الثانية هي البصائر، أبصار القلوب، ويسميها أهل البلاغة من نوع الجناس. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الآيات، نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيته وعبادتها. فقال: ألم تر أن الله في ربوبيتها وعبادتها. فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات. وأعظم ذلك الملائكة، من في السماوات الملائكة. والله قد فصل ذكر لنا تسبيحهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. أول ما يدخل في هذا العموم تسبيح الملائكة وتسبيح المؤمنين. أي صافات أجنحة، والطير صافات، أي صافات أجنحتها في جو السماء. صف الطير للجناح أن يبسطه ولا يحركه. فهكذا ترى الطير إذا ارتفع في الهواء في الجو خلاص لا يحتاج إلى تحريك جناح، إنما يحتاجه عند الإقلاع، عندما يريد النهوض يحتاج إلى أن يحرك الجناح. فإذا ارتفع استقر. ومن يعني مما يذكر إن تصميم الطائرات مقتبس من خلقة الطير وحركة الطير وصفة الطيران. الطائرات الآن هكذا عند الإقلاع فيها حركات وأمور، لهذا يكون لها حالة الإقلاع، حالة اهتمام، وهي من أوقات الخطر وقت الإقلاع والهبوط كما يذكر النام. أما إذا استقرت سبحان الله في الهواء في الجو فكما يعني فإنها تستقر، ويستقر الركاب ويتحركون ولا يجدون، إلا إذا حصلت يعني أمور يعني عارضة. نعم سبحان الله.

الرياح من آيات الله، السحب من آيات الله. ولهذا الله يذكر بهذا في الكتاب كثيرا. انت نعم.